كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكلبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربعة ذات قرار ومعين يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين رفيع. الذين لا يؤمنون بالآخرة